فقيل له يا شيخ ما تقول في رجل هلك عن بنت وبنت بنت واخت شقيق وهو لا يعرف فرض البنت ولا بنت لبنت ولا فرض الاخت الشقيقة ولا يعرف قواعد الحج ولا شيء. فقال الامر هين، الاخت لها النص، البنت لها النص والاخت لها النص ومن دليل لا شيء لها. قلنا له على شيء، على اي شيء استند؟ فقال فيما يظهر هذا. هذا يفتي بالظن، بالظن والوهم، ليس الظن الراجح، لا يفتي بالشك والوهم وما اشبه. هذا حرام عليكم لقوله جل وعلا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. وهذا اذا استمر ذلك يحجر عليه، فاذا تجرأ بعد ذلك يؤدب. فاذا ما عنده علم على سبيل اليقين ولا على سبيل الظن الراجح فانه يتوقف ويقول الله اعلم ويكل العلم الى عالمه. ثم قال الثاني ان يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي ساله، ان كان يحتاج الى تفصيل استفصله او ذكر التفصيل في الجواب. فاذا سئل عن امر، عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أم لا، ويفصل الجواب. لابد المفتي يتصور المسألة لأنه يريد أن يحكم عليه. بعض الناس يتسرع يقول يا شيخ امرأتي نشزت علي وصارت ما تسمع كلام وأنا أسقط عليها النفق وما أقدر أعطيها نفقتها، فيقول له تستحق هذا وهذا جائز. ما هو سبب نشوزها وكيف نشزت عليه وما تقصد بالنشوز؟ قد لا يعرف النشوز، سمع نشوز خلاص، لأن النشوز دي كلمة مليانة. فلما استفصله قال ماذا تعني بالنشوز؟ قال هذه المرأة ترفع صوتها عليه. الله يكون في عونك، وهل هذا يسمى نشوز؟ قال أنا سمعتها نشوز ترفع الصوت. النشوز أن تعطيك في المباح، اجلسي تروح سوي الفطور تترك الفطور، لا تخرج تخرج، هذا النشوز. قال والله أنا في ظن النشوز أن ترفع صوتها على زوجها، وأنت كنت تريد أن تفتيه بناء على النشوز المعروف في لسان إيش الشريعة. فالمفتي لابد أن يتصور المسألة وأن يعرف مراد المستفتي وأن يستفصل فيما حقه التفصيل الاستفصال، لأن الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. يعني لابد من أن تستفصل. والمؤلف ذكر مثال، لو سألك فقال لك هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، لابد أن تسأله عن هذا الأخ هل هو لأم أو أخ شقيق، لأنه إذا كان أخ لأم فإنه يحجب بالبنت ويكون الباقي بعد فرض البنت للعم الشقيق، وإن كان أخ شقيق فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. اختلف الأمر ولا اختلف؟ اختلف. تقول أخ البنت لها النصف فرضا والباقي لأخ الشقيق والعم ليس له شيء. من أدراك أن هذا أخ شقيق؟ هذا الكلام يحتمل أنه أخ شقيق أو أخ ليش له. فكونك تقول والباقي بعد فرض البنت للأب ولا شيء للعم، قد يكون العم أولى من إيش؟ من هذا الأخ الذي ذكره السائل. فبالاستفصال يظهر مراد السائل وبالتالي يختلف الحكم. أما إذا كان الحكم لا يختلف فأنت أجبه ولا تستفصل. يعني إذا كان العم محجوب سواء كان صار هذا الأخ شقيق أو لأم أو لأب، ما في حاجة إيش للاستفصال. واحد قال لك يا شيخنا رجل شرب خمرا ثم طلق امرأته،